تقول أنا أصلي على الجنائز دائما وأقوم باتباع الجنازة لكن على السيارة، فهل هذا جائز أم لا؟ نعم، اتباع الجنازة مستحب، وتشييع الميت من السنن المؤكدة المرغب فيها، وتؤدى مشيا على الأقدام أو ركوبا على الدواب والسيارات وما أشبه ذلك. ولذا يقول أهل العلم أن المشاة يكونون أمام الجنازة والركبان يكونون خلفها. هذا سائل يقول: بعض أهل الميت بعد الدفن يقف على القبر ويدعو طويلا، ويكون الناس مستعجلين للذهاب إلى أعمالهم، وهم في هذه الحال يريدون السلام على هذا الرجل ومواساته ثم الانصراف، فهل فعله هذا صحيح ولو كان فيه مشقة على المعزين؟ الأصل أن فعله صحيح، ويوقف على القبر بقدر ما ينحر جزور ويدعى له، لكن الرفق بالناس من ينتظر فراغه من أجل التعزية ومن باب ترك المشقة عليهم قد لا يوجد ما يمنع من تأخير هذا الدعاء، فإذا تمت التعزية وانصرف الناس يأتي ليدعو إلى ميته، وإن كان الأصل أنه بعد الفراغ من الدفن، لكن المشقة الحاصلة للمعزين والمشيعين، لا سيما وأن بعض الأوقات يكون فيها حر شديد أو برد شديد، فلعله يتناوبون الدعاء، يدعو أول الأمر واحد والثاني ينتظر ويعزى ثم كذا وهكذا، لكن المشقة على المعزين تدفع بمثل هذا التناوب. أحسن الله إليكم. لكن الدعاء يعني لا تثريب عليه لو أطال فيه من حيث الأصل. نعم، من حيث الأصل مطلوب. نعم. هنا سؤال يقول: حكم الإعلان وفقكم الله عن الوفاة بالصحف ووسائل الإعلام. جاء النهي عن النعي، جاء النهي عن النعي، وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، فالنعي لمجرد الإخبار إذا ترتبت عليه مصلحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من نعي النجاشي فلا إشكال فيه ولا فيه أدنى كراهة، لأمور تترتب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما مات النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعاه إليهم ليجتمعوا للصلاة عليه، وكذلك من أخبر عن موته من أجل أن يجتمع أهله وذووه ومعارفه ومن له حق عليه ليصلوا عليه، أو يكون من بعض من له عليه حق ما أن يبيحه أو ليقتضي يستوفي حقه من ورثته، كل هذا مشروع، والمبادرة بإبراء ذمته أيضا مشروع. فإذا كان الإخبار والنعي ولو كان في وسائل الإعلام في الصحف لهذا الغرض فلا بأس به، وأما ما زاد على ذلك فلا، وهو الذي يدخل في النهي في أحاديث النهي عن النعي. والعلماء قالوا أن النهي عن النعي منصب على ما كان يفعله العرب في الجاهلية من الوقوف على أفواه السكك والطرقات على إن فلانا ابن فلان قد مات، ثم يذكرون محاسنه وينعونه ويندبونه، وهذا لا شك أنه يقترن بالنعي أيضا مجرد الأخبار أمور أخرى من نياحة وغيرها، هذا محرم بلا شك. سائل يقول: ما حكم البكاء على الميت، وهل ينافي هذا البكاء، هل ينافي الصبر؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه، فقيل له في ذلك قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن الله وإن إليه راجعون. لا شك أن موت القريب سيما قريب جدا مثل الوالدين مثل الأولاد

فالمرجو والمطلوب والمدعو هو الله جل وعلا، وهذه عبادات خاصة لا يجوز صرف شيء منها للمخلوق الذي لا يستطيع في مثل هذه الحالة أن يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ المقصود أن المسلم إذا زار القبور وانتفع وتذكر الموت وكفى بالموت واعظا ودعا لإخوانه ودعا لأحبابه وأقاربه من الأموات، فإن هذه تكون زيارة مشروعة. وأما إذا تعدى ذلك إلى الأمور الممنوعة من البدع والشرك وغير ذلك مما يحصل من بعض من ينتسب للإسلام، فإن هذا أمر محرم لا يجوز. وأشار القرطبي رحمه الله تعالى إلى أن إذا كانت زيارة القبور لا تحرك القلب ولا تؤثر فيه، فعليه أن يشاهد المحتضرين، فإنهم أشد أثرا يقول من الأموات، فإنهم أشد أثرا من الأموات. لكن ما كل أحد يتسنى له مشاهدة محتضر، ولكن زيارة القبور متيسرة ولله الحمد، وجاء الأمر بها: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا الباب، لأنه علاج للقلب القاسي. لكن هل من مدكر؟ لأننا رأينا من يتكلم بكلام لا قيمة له، لغو على شفير القبر، وجدنا من يتطاول على غيره، وسمعنا من يغتاب، وسمعنا من يتكلم بكلام قبيح، فأين هذا من الاعتبار وأين هذا من الادكار؟ والله المستعان. السائل يقول: هل يصلى على الشهيد صلاة الجنازة؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لم يصلى عليهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة من أجل تكفير الذنوب، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، مسألة الدين مسألة ثانية، كما جاء في الحديث أنه قدم الميت الصحابي رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، حتى ضمن الدين فصلى عليه. فالشهيد إذا لم يكن عليه دين لا يحتاج إلى مثل هذه الصلاة، لأنها شفاعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم. وجمع من أهل العلم يقول أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء، وليست الصلاة المعروفة ذات التكبيرات الأربع. فالمرجح أنه لا يصلى على الشهيد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في أنفي ميلان منذ الولادة، وقد عزمت على عمل عملية جراحية لتقويمه وإزالة الميلان، فهل الإقدام على مثل هذا يجوز؟ إذا كان هذا الميلان شديدا ويقذرك الناس به، فلا مانع من إجراء هذه العملية بعد أن يقرر الأطباء أن عاقبته حميدة، أن إجراء هذه العملية حميدة، لا يترتب عليها آثار تكون أشد من هذا العيب، يعني ولو من جوانب أخرى، لأن بعض العمليات يترتب عليها آثار سيئة فتكون النتيجة غير مضمونة. وأما إذا كانت النتيجة مضمونة والميلان شديد، فإنه لا مانع حينئذ إذا كان يقدرك الناس به، لا مانع من تعديله بإجراء عملية يشهد الأطباء الثقات أنها لا يترتب عليها آثار سلبية. وأما إذا كان الميلان خفيفا لا يقدرك الناس به، فالأولى أن يبقى كما هو لئلا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة، والله أعلم. هل يمكن أن يؤخذ من هذا أن يكون قاعدة لمثل هذه العمليات إذا كانت الحاجة موجودة لمثل هذه العملية فهي جائزة، وإن لم تكن ثم حاجة حقيقية فلا تجوز؟ نعم، إذا قامت الحاجة الشديدة وكانت ملحة بحيث يقدرها الناس به ويتضايق من هذا الأمر فلا مانع حينئذ من بذل السبب لإزالة هذه العاهة التي يقدرها الناس بها. وأما إذا كان من باب الترف شيء يسير فالأولى تركه كما يقول فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إمام بأحد المساجد في الجزائر وأقوم بصلاة الجنازة في المقبرة، أي أنني أصلي على الميت داخل المقبرة، وقد أنكر علي هذا الفعل بعض الإخوة وقالوا لي إن صلاة الجنازة داخل المقبرة لا تجوز، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين. الصلاة على الميت الأصل أن تصلى في المصلى، صلى على الميت في المصلى، وخاص بالجنائز، وأيضا يصلى عليه في المسجد، وقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد خلافا لمن كره ذلك. الصلاة على الميت في المسجد، والصلاة على الميت في المقبرة جائزة أيضا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت في القبر، صلى على القبر، فإذا ثبتت صلاة الجنازة على القبر صارت مستثنات من النهي عن الصلاة في المقبرة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فيكون صلاة الجنازة مخصوصة من عموم هذا الخبر، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، الميت هو في قبره، فدل على أن صلاة الجنازة مستثنات ولا إشكال فيها. الإشكال هنا على الشيخ يقول أنا إمام بأحد المساجد، فكأنه إمام لي، هل يعقل أنهم تدفن قبل أن يصلى عليها؟ يقول أنه إمام بأحد المساجد ويقوم بصلاة الجنازة في المقبرة، كأنهم لا يصلون على الجنازة في المسجد وإنما يصلون عليها في المقبرة، تسجى قبل أن تقبر ثم يصلى عليها، يصلي. لو حدث هذا كان يكون ما في إشكال، لكن كونه إمام الأصل أن يصلي في مسجده. الإمام يصلي بجماعته، ثم بعد ذلك إذا قدمت الجنازة بين يديه صلى عليها في المسجد، وإن جعلت في مصلى الجنائز كما هو معمول به في السابق فلا شك أن هذا متفق على جوازه وعدم كراهته، بخلاف صلاة المسجد فإنها كره بعض أهل العلم خشية أن يخرج من الميت شيء يلوث المسجد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بيضاء في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، وعلى كل حال الصلاة على الميت في المسجد لا إشكال فيها، والصلاة عليه أيضا في المصلى، مصلى الجنائز كذلك، والصلاة على صلاة الجنازة في المقبرة جائزة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، ففيه دليل على أن النهي عن الصلاة في المقابر لا تتناول صلاة الجنازة. سائل يقول: ما هو العمر الذي يصلى فيه على الجنين إذا سقط من بطن أمه؟ وإذا سقط قبل ذلك فهل يرمى كسائر المخلفات؟ هكذا سؤاله. الجنين إذا سقط لا يخلو إما أن يكون قد نفخت فيه الروح أو لا، فإن كان قد نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل، وإذا كان قبل ذلك قبل نفخ الروح فإنه حينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، بل يدفن، إن كان مع غيره فلا بأس، وإن كان مستقلا فلا بأس، لكن يدفن مع في مقابر المسلمين ليكون لهم قسم، كما هو الحاصل الآن فيه جهات من المقابر للصغار، فليكن فيها، لا يكون كسائر المخلفات، لأنه أصل هذا النوع، هذا الإنسان الذي هو في الأصل محترم. هل لهذا ضابط بالأشهر مثلا؟ أو وتنفخ فيه الروح إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر 120 يوم وتعدى الطور الثالث فإنه حينئذ ننفخ فيه الروح كما جاء في حديث ابن مسعود. والعلماء يجعلون 10 أيام بالاحتياط، لكن هو في 4 أشهر تنفخ فيه الروح في تمامها. سائل يقول: عند زيارتي لقبر والدي هل يلزم أن أقف على القبر نفسه أم يكفي أن أدخل المقبرة وأسلم عليه وأدعو له؟ الأصل أن تأتي إلى قبره وتسلم عليه مستقبلا وجهه وتدعو له مستقبلا القبلة، هذا الأصل. أما إذا وجد مشقة تحول دونك ودون الوصول إليه عند قبره فيكفي أن تسلم عليه من بعد وتدعو له، كما أنك لو دعوت له وأنت في بيتك أو في أي مكان يصل إن شاء الله تعالى. لكن الأصل في الزيارة أن تقرب منه وتسلم عليه وتدعو له. شيخ، قلتم السلام يستقبل وجهه والدعاء يستقبل القبلة. نعم، السلام يستقبل وجهه فيكون بذلك ويسلم عليه كأنه حي. نعم. وأما من نسبة للدعاء فالأفضل أن يستقبل فيه القبلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن والده متوفى من أيام، فهل يجوز أن أكثر من الاستغفار وبعدها أقول اللهم اجعل أجر ما قلته لأبي كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، وما هي الأدعية المشروعة للمتوفى؟ الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم يتبع به أو ولد صالح يدعو له. والاستغفار دعاء، دعاء للميت بالمغفرة، فيجوز أن يستغفر له أو يستغفر لله جل وعلا، يستغفر الله جل وعلا ويهب ثواب هذا الاستغفار لأبيه. لكن ما يدخل في الحديث إذا وهب الثواب، لكنه إذا دعا له بالمغفرة والرحمة فإنه يدخل في قوله أو ولد صالح يدعو له. نعم. هذا المستمع محمد جادو من الرياض يقول: إنه يختم القرآن كل فترة لوالدته هدية لها وهي متوفاة، فهل يجوز فعله هذا؟ مسألة إهداء الثواب كمن قرأ القرآن أو ذكر الله جل وعلا أو فعل عبادة من العبادات وأهدى ثوابها لمن شاء من حي أو ميت كوالديه مثلا، فإنه يصل عند جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يخص ذلك بما ورد وثبت كالصدقة والدعاء والحج والعمرة وما ثبتت به الأدلة، وما عدا ذلك يبقى على المنع حتى يريد دليل يجيزه. هذا قال به بعض أهل العلم وجمهورهم على أن أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت وصلت. سائل يقول: هل كل مسلم يعذب ويتألم في سكرات الموت وإن كان تقيا صالحا يدعو الله آناء الليل وأطراف النهار أن يهون عليه سكرات الموت؟ سكرات الموت؟ لا، ليس كل مسلم يعذب ويتألم في سكرات الموت، بل منهم من يشدد عليه في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تألم أثناء الموت وقال إن للموت لسكرات، ولكن ليعلم أن هذا من جملة المكفرات، فإذا حصل فإنه تكفر به الذنوب. وأما من لم يحصل له شيء من ذلك فلا شك أن هذا من تيسير الله عليه، ويبقى أنه حرم من هذا المكفر، والخيرة فيما يختار الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم. أحسن الله إليكم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم،

بقية البدن، هو جزء من جسم محترم، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وهذا العضو جزء منه وهو في حكم الميت لأنه أبين من الحي، فإنه حينئذ يدفن كما يدفن الميت في المقبرة. ماذا يا شيخ عن الأمور التي يعني يتخلص من يعني منها في الجسم كالأظافر والشعر ونحوه؟ ولو سقط سن وما أشبه ذلك. سقط سن. نعم. بعض العلماء ذكروا أنها تدفن ويحافظ عليها لأنها أبعاض من محترم، ولكن ليس عليه دليل، وهي في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. الشعر والظفر عند أهل العلم على خلاف المعروف، هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ فالأصل أنها في حكم المنفصل، ولذا لو أبين من أن من بهيمة الأنعام الصوف أو الشعر أو كذا، لو كان له حكم متصل لقلنا أنه ميتة، ما أبين من حي فهو كميتته، لكن لما دام حكمه حكم منفصل فإنه حينئذ يبقى على طهارته ولا يكون له حكم بقية البدن، وحينئذ مع الفضلات لا مانع من ذلك، لأنه صار وسخ. ولذلك قص الأظافر مثلا أو حلق الأبط أو شيء أو الشارب أو ما أشبه ذلك يطلقون الكرات الشديدة في المسجد، ما يدل على أنه من سائر كسائر الأوسخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: ما حكم دفن الميت قبل أذان المغرب بساعة أو نصف ساعة في رمضان أو في غيره؟ جاء في الحديث الصحيح لعقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذكر الأوقات الثلاثة المضيقة: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والنص في الدفن وإن حمله الجمهور على صلاة الجنازة، لكن من في لفظ الخبر يدخل الدفن دخولا أوليا، وإن سبقت في الصلاة بمدة فلا مانع، ثم يؤخر الدفن حتى تنتهي هذه الأوقات المضيقة. هذا إذا ضاق الوقت حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهو يقول قبل أذان المغرب بساعة، إلى الآن ما ضاق الوقت ولا اصفرت الشمس، والنصف الساعة كذلك، لكن لو بادر قبل ذلك لكان أولى، أو أخرها حتى تغرب الشمس أولى من أن تدفن في هذا الوقت الضيق. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور، وهل إذا كانت المقبرة على طريقها في البلد وسلمت على الأموات من خارجها هل يعد ذلك من الزيارة؟ أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فحرام، لا يجوز أن تزور النساء القبور، لأنهن ضعيفات ويحصل منهن ما يحصل من الجزع وغيره مما لا يجوز فعله، قد يحصل نياحة ويحصل ندب وشق للثوب ولطم للخد والصدر ونتف للشعر، يحصل منهن لأنهن ضعيفات، ولذلك منعن من زيارة القبور. وجاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا تجوز زيارة القبور للنساء. وأما إذا كانت المقبرة على طريقه كما يقول وسلم على الأموات من خارج المقبرة هل يعد ذلك من الزيارة؟ لا يعد زائرا حتى يدخل المقبرة ويقول الأذكار المشروعة في ذلك ويسلم ويدعو للأموات، ولو قدر أنه سلم من خارجها لسيما إذا كان السور لا يحجب الرؤية، نعم، فلا مانع من ذلك، ويرجى أن يكون أن يثبت له الأجر، لا سيما أنه عرف عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، والذي يظهر أن الحاجب معروف في ذلك الوقت، يعني من خارج القبور. الشيخ بالنسبة لزيارة القبور، يحسن هنا لو تفضلتم ببيان صفتها حفظكم الله. إذا دخل المقبرة يشرع أن يسلم عليهم، السلام عليكم دار قوم منين، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم مستغفرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم أغفر لأهل مقبرة كذا. نعم، دعاء عام. دعاء عام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لأهل مقبرة البقيع. المقصود أنه يدعو لهم دعاء عاما، ثم يذهب إلى من يريد السلام عليه والدعاء له، فيستقبل وجهه ويسلم عليه، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو له. سائل يقول: مات أحد أفراد القرية فقمنا بتجريد ملابسه وصببنا عليه الماء حتى عممنا جميع بدنه، ثم لفينا عليه الأكفان، فهل طريقتنا في غسله صحيحة؟ حيث ذكر لنا أحد الشباب بعد ذلك أنه لا بد من الطريقة التي ذكرها أو ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كيفية تغسيل الميت جاءت في الصحيح وغيره، حينما ماتت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب، وأيضا ابنته أم كلثوم، في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني في بعض الروايات أو سبعا، وفي بعضها أو أكثر من ذلك، يعني أطلق، وفي بعضها: إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنه إياه، أشعرنها إياه. وفي الحديث: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. وهذه الرؤية مردها إلى الحاجة في القدر الزائد، إلى الحاجة، يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، لا إلى التشهي. مرد الرؤية هذه ليس إلى التشهي، وإنما إلى الحاجة. حاجة مثل ماذا يا شيخ؟ حاجة يعني ما في أجزاء ما نظفت تحتاج إلى تنظيف، أو خرج شيء يزاد في الغسل. المقصود إذا دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك فالإذن حاصل، أو أكثر من ذلك. وبعض الروايات اقتصرت على السبع، ولذا قال بعض العلماء: لا تجوز زيادة على السبع ولو دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الإطلاق في قوله أو أكثر من ذلك يدل على أنه تتبع، على أنها تتبع الحاجة بذلك. ولذلك قال: إن رأيتن ذلك، ومرد هذه الرؤية إلى الحاجة لا إلى التشهي كما ذكرنا. واجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الآخرة، كافورا، نبت طيب الرائحة في الآخرة، كافورا أو شيئا من كافور. الراوي شك، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام كافور أو قال شيئا من كافور؟ فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. تقول: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. مقصود شيء الإزار. لا، فقال: أشعرنها إياه، الإزار، لأن الحق هو معقد الإزار. لا، هو معقد في الأصل، الحق معقد الإزار، وأطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال عند أهل البلاغة. فقال أشعرنها إياه، أن اجعلنه شعارا عليها، والشعار ما يلي شعر البدن، يكون هذا الإزار يلي شعر بدنها، يعني ليس بينه وبين بدنها شيء. أشعرنها إياه. وفي الحديث في كيفية الغسل ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها، لأن الميت أولا يوضأ كغسل الحي، تغسل مواضع الوضوء كالحي ثم يغسل بقية البدن. فالبداء بالميامن، قوله ابدأنا بميامنها، يقتضي أن تغسل اليد اليمنى ثم الرجل اليمنى، يعني بالشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى. وقوله ابدأنا بمواضع الوضوء منها يستلزم أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، فالعبارتان ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منهما في ظاهر منها في ظاهر اللفظ نوع اختلاف، لأن الجملة الأولى ابدأنا بميامنها يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى لأنها يمنى ميامن، والجملة الأخرى ومواضع الوضوء، والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال ابدأنا بمواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها، يقتضي أن تغسل اليد اليسرى كالوضوء نعم قبل الرجل اليمنى، فيكون هناك نوع اختلاف. والعلماء يقولون أن البداءة بالميامن هو الأصل، وأما البداءة بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوء، أما بقية الغسلات فيضطرد البداءة باليمين للشق وليس بما في ذلك اليد والرجل. لا. نعم. المستمع أبو صالح من جيزان يقول ما حكم صلاة الجنازة أو بالأحرى الجنازة، وهل يجوز أن تكون بتسليمتين؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ويقال لها الجنازة بالكسر. نعم. ومنهم من يقول أن الجنازة للميت على السرير، والجنازة للسرير، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. نعم. فالفتح أعلى والكسر أسفل، هذا ما يفرق به بعض أهل العلم. على كل حال الأمر سهل فيها، سواء قلنا جنازة أو جنازة. نعم. لكن الأكثر على أنها إذا أريد بها الميت فهي بالفتح، وحكمها عند أهل العلم فرض كفاية، المسلم لا بد أن يصلى عليه، لا بد أن يصلى عليه، وصفتها كما هي معلومة بأربع تكبيرات، وهذا استقر عليه الأمر بعد خلاف بين السلف في هذه المسألة. على كل حال استقر الأمر ونقل عليه الاتفاق أنها أربع تكبيرات، ثم يسلم بعد الرابعة تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، هذا ما ورد وهذا ما ثبتت به السنة. وأما التسليمة الثانية فهي مختلف فيها، والأكثر على عدم اعتبارها، والله أعلم. تقبل الله منا ومنها. هذا السائل يقول أي سورة تقرأ على القبور، سورة الفاتحة أم الإخلاص، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. القراءة على القبر بدعة، لم يرد فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهي بدعة، لا الإخلاص ولا الفاتحة ولا غيرهما من القرآن. وأما الأمر بالقراءة اقرأوا ياسين على موتاكم، فالحديث ضعيف، ولو قدر ثبوته فالمراد بالموتى من سيموت أي المحتضر، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف فلا يلتفت إليه. وعند من يعمل بالضعيف في الفضائل في مثل هذا فإن المراد به القراءة على من قربت وفاته، وقالوا